قرب قيام الساعة وقضاء الله بعذابكم أيها الكفار، فلا تستعجلوا العذاب استهزاء بوعيد الرسول لكم. تنزه الله سبحانه وتعالى عن الشرك والشركاء،